هذا يسأل يقول أم جاري القريب، أم جاري القريب عجوز، لعله القريب في السكن، عجوز وهي مريضة جدا وهي الآن في المستشفى، فهل يجوز لي عيادتها في المستشفى مع ابنها؟ وهل أقبل رأسها أتكلم معها؟ لا، لكن يجوز لك أن تزورها مع ابنها فتأتي إليها وهي متغطية وتقول كيف حالك يا أم فلان، طيبة إن شاء الله، نعم طهور إن شاء الله بحضرة محرمها، وتخرج لا بأس بذلك.